I gave you some examples. أعطيتكم الآن بعض الأمثلة. I want from you to make a question. أبغى منكم أنكم تكونونها أسئلة.